طلب من فقهاء الأمة عبر القرون فيما يتعلق بتحبيس الأصل هو الذي أبقى مساجد المسلمين إلى اليوم. ولولا هذا لوجدتها سلعا تباع وتشترى في الأسواق كما تباع الكنائس وتشترى. لكن الموقف الفقهي الجازم والحازم من قضية الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل لا يباع ولا يوخذ ولا يورث. لكن قد تجد بعض الضرورات الطوارئ المستجدات تسوغ استبدال الوقف أو بيعه لمصلحة الوقف نفسه ولتحقيق مقصود الواقف من استدامة الأجر والقربة. فعندما يتخرب الوقف الأول أو تتخرب المنطقة التي يوجد بها الوقف، عملنا مسجد في منطقة كان فيها جالية مسلمة، جالية المسلمة نزحت من هذا المكان ولم يعد هناك من يأتي إلى هذا المسجد للصلاة فيه مثال يعني. أو مثلا على مستوى مسجدنا هذا، لو بنينا المسجد في المكان الجديد، مقر المسجد الحالي هذا يتحول مكتبة، يتحول نشاط آخر غير نشاط يعني الصلاة، مصلحة المسجد، مصلحة الوقف نفسه، استدامة القربة، تنظيم المكان يقتضي هذا. فعندما يتخرب الوقف الأول أو يهجر الناس هذا المكان أو تفوق نفقاته طاقاتهم ويعجزون عن استنفار الآخرين لتغطيتها فيسعون في استبدال آخر به يكون أقدر على تحقيق هدف الوقف وأنجح لقصد الواقف وسعيه. عندنا في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول بيع الموقوف ليكون مسجدا لعدم الاحتياج إليه. القرار يقول: الأصل أن ما وقف ليكون مسجدا لا يباع إلا لضرورة أو لحاجة ملجئة، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا، فإنه يجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. فداء من حيث المبدأ استبدال الوقف بوقف آخر يحقق مقصود الواقف وكذا، لكن ماذا عن بيعه لمن يتخذه كنيسة؟ لا شك أن السواد الأعظم أن جماهير أهل العلم على المنع من ذلك لما يتضمنه من الإعانة على الإثم والعدوان على عبادة غير الله على إظهار شعائر الكفر. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أجل هذا لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ولا الخشب لمن يتخذه صليبا، ولا النحاس لمن يتخذه ناقوسا، ولا السلاح لمن يقتل به معصوما، ولا تأجير شقة لمن يتخذها وكرا للدعارة، ولا تأجير محل لمن يتخذه خمارة أو مرقص، ونحو ذلك من المعاصي الظاهرة. من كلام الفقهاء في هذا: ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر وقمار، لأن في ذلك إعانة على المعصية. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الموسوعة الفقهية: فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع، كان يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار، أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا، ويحرم حينئذ أخذ الأجرة عليه كما يحرم إعطاؤها. هنتكلم الآن على أرض عادية مش أرض مسجد، يعني أنت عندك أرض عايز تبيع حاجة لك مشترك عرض سعر كويس ليتخذ كنيسة. يزداد الأمر حرجا عندما يكون الأمر متعلقا بأرض موقوفة على المسجدية، فأنت مش بتنقلها من بيت الكنيسة من مسجد الكنيسة. فأنا المسألة أحرج. فالمسجدية تثبت بالوقف المؤبد من المالك لبنيان أو جزء مفرز منه ليكون مسجدا، فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية. وفرق بين أن تبيع العقار، هذه مسألة دقيقة، فرق بين أن تبيع العقار لغير مسلم للسكنة أو لغيرها من الأغراض المشروعة، ثم يأتي غير المسلم فيها ما يأتي من الفسوق والكفر والشرك، هذه قضيته، أنت أجرته لكي يسكن.